الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات الرمضانية. النهاردة إن شاء الله والحلقات القادمة نتحدث عن المعية مع رمضان، والدروس والعبر والعظات المستفادة منه. يعني رمضان شهر الخير، وشهر الصيام، وشهر القرآن، وليلة القدر، وكل الكلام اللي شرحناه قبل كده، لكن نشوف العبر اللي بنقدر نطلع منها من رمضان. ايه اللي هستفيد بيه من رمضان؟ هستفيد اجر وثواب طبعا، طبعا هستفيد طاعة لله سبحانه وتعالى، ما قلناش لا، لكن انا بتكلم على الامور اللي اقدر احس بيها في رمضان وتفيدني في حياتي كأثر بعد رمضان. يعني رمضان هيخلص، طيب ايه اللي انا طلعت بيه من رمضان اقدر في حياتي بعد كده اعيش على ضوءه؟ مثلا اول درس النهاردة ممكن نتكلم عنه هو ان رمضان يخلق في المسلم والمسلمة الصائم والصائمة القوة، الإرادة، العزيمة. رمضان بيديني قوة وإرادة وعزيمة. ازاي؟ الله تبارك وتعالى وضح انه خلقنا، وخلقنا بني ادمين، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، سورة الانفطار، الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سورة ما شاء ركبك. التركيبة دي يعني شوف سبحان الله، عقلة اثنين ثلاثة، يتحرك الصوبة، تتحرك اليد، تحرك الدراع، تحرك دي تركيبة. وذلك يقول لك سبحان الله، ممكن الانسان الوحيد بيأكل ها جسمه وايدي بتأكلني، الحيوانات بتأكل ببقها، تلف ببقها كده. طيب التركيبة دي فيها شهوات، سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، مش ذهب وفضة، قناطير مقنطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث الصحيح، لو كان لابن آدم واد من ذهب لود أن يكون له الثاني، ولو كان له الثاني لود أن يكون له الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طيب زيون للناس يحب الشهوات من النساء، هذه الشهوة الجنسية، والبنين يكون عندي أولاد، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، النهاردة العربيات، والأنعام يكون عندي مزرعة، والحرث يكون عندي أرض، يعني النهاردة يكون عندي بيت وفيلا، وبعدين مش عارف شقة في الساحل الشمالي، وشقة تانية أصيب، وشقة زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طيب أنا متركب فيها الشهوة دي، أنا متركب فيها الشهوات دي، بس ولو أنه مش موضوعي لكن لازم أقول دي بسرعة قوي، أن الإسلام لا يحارب الشهوات، لا، ده الإسلام بيأمرني بتحقيق الشهوات وأخذ الأجر والثواب. إزاي؟ هي برضو زي ما بقول مش موضوعي بس هشرحه بسرعة قوي قوي قوي. الله سيرنا في تركيب الشهوات، لكنه عز وجل خيرنا في تصريف الشهوات، عشان ما حدش يقول والله أنا مجبر، انا مسير، استنى، مسير في ايه؟ زي السؤال اللي دايما الناس تقوله، هو انا مسير ولا مخير؟ ما انا مدام بقول لواحد تشرب شاي ولا قهوه يبقى الاثنين موجودين، فانت مسير ومخير. ازاي؟ انا مسير في تركيب الشهوات لكن مخير في تصريف الشهوات. مسير في تركيب الشهوات، زينا للناس يحبوا الشهوات من النساء، فانا مسير في تركيب الشهوة الجنسية، مخير مثنى وثلاثة ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاثة ورباع بالحلال، او زنا ولواط بالحرام. فما ما اقولش بقى والله ربنا ما اصلا انا بحب النساء، طب ما تروح يا اخواتي تتجوز مثنى وثلاثة ورباع، لكن بتزني ليه؟ بتعمل لواط ليه والعياذ بالله؟ ها؟ طيب انا مسير في الجوع، ها؟ مخير اكل جميع انواع المخلوقات اللي ربنا خلقها من لحوم، بقر، جاموس، بط، وز، فراخ، ارانب، لكن الخنزير لا، الدم لا، الميتة لا، المنخنقة اللي ماتت مخنوقة لا، المتردية اللي وقعت من فوق وماتت لا، النطيحة الموقوزة اللي ضربت على دماغها لا، والنطيحة اللي خبطت دماغها في الحيط، وما أكل السبع، يعني الحرام اللي ربنا حرمه قال لك لا لا لا، دي قصادها حلال كل. يبقى أنا مخير ان انا اروح للحلال او اروح للحرام. طيب انا مسير في العطش، مخير اشرب جميع انواع المشروبات ما عدا المسكر اللي يذهب العقل والمفتر اللي يخدر الجسم. انا مسير في حب المال، مخير اروح اشتغل وتاجر حلال، اروح اسرق وانصب على الناس واعمل بالربا يبقى حرام. اذن الله ركب فينا الشهوات، نعم، ونحن مسيرين في تركيب الشهوات لكن مخيرين في تصريف الشهوات. ودي عظمة اسلامنا، ان ربنا ما بيقوليش ما تتجوز وقعد في بتاع ده دير كده هناك في الصحراء مالكش دعوه بموضوع النساء. ليه؟ ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة. المني اللي بيخرج من الرجل وقت الجماع يأخذ عليه صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته وله بها أجر، كمان ناخد أجر وثواب؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ حيبقى زنا أو لواط والعياذ بالله. قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. ولذلك القرآن يقول في سورة الحديد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رهبانية في الإسلام. لا، ليه؟ ربنا يخلق فيها شهوات ويقول لي امنع الشهوات، يقول لي حقق الشهوات بالحلال خد ثوابها، خد ثوابها. إذن أنا متركب فيها شهوات، ها؟ لكن الشهوات دي لا تضغى علي بالبلدي، ما تزلنيش، ما بقاش أنا عبد لشهوتي. ولك مش قادر، لا ما اقدرش، مش قادر ما اقدرش، لا، انت مسلم، انت مسلمة، عندك القوة والإرادة والعزيمة. جايين في رمضان، اللهم اني صايم، وساعات كمان من غير سحور، والدنيا حر جدا وعطشان وجعان، ولي رغبة لزوجتي، اللهم إني صايم. الإرادة والقوة والعزيمة، مش لا ما أقدرش ما أقدرش أنا مش قادر. مفيش مسلم بيقول كده، لا لا لا، ولا مسلمة، لا لا لا لا إطلاقا. علشان كده بيجي الصيام يخلق فينا القوة والإرادة والعزيمة. اللهم إني صايم، أدي الأكل، أدي الشرب، أدي زوجتي، فادي الاكل وادي الشرب وادي زوجتي، لكن اللهم اني صايم. تم تتربى فينا القوة والارادة والعزيمة. بلاش حتى من ناحية الشهوات، من ناحية العادات والتقاليد. يعني في مثلا لما كنا في امريكا يقولك الكافي الصبح ده، لا بتاع القهوة ده، لا، كوبايه القهوه الصبح دي ما تناقشنيش فيها، ما اقدرش اقعد طول النهار لما لازم القهوه الصبح. في ناس يقول لك لا اذا كنت اشرب كوبايه الشاي الصبح دي وعريق كده ما اعرفش اقعد طول النهار ما لا احنا متعودين على ان الصبح لازم مش على الظهر لازم بعد الظهر متعود اصل متعود اصل متعود. مفيش في الاسلام حاجة اسمها ان شهوتك او عاداتك او تقاليدك تضغى عليك فتزلك تبقى عبد ليها، لا انا عبد لله. يعني بعض الناس يقول لك ايه السيجارة بتاعت الصبح دي او السيجار ما اقدرش انا بطل سجاير، ما اقدر انا اموت انا اقدر ابطل سجاير؟ ما اقدرش. ما تقدرش. طب والجوع والعطش ومراتك قدرت عليهم في رمضان وقلت اللهم اني صائم، امال ازاي ما تقدرش على سجاره؟ تزلك دي، تزلك دي وتقومك من عز الديزل المجري اللي الكرسي بتاعه ما شاء الله والتذكره بقد كده وتكييف عشان تقوم تروح دورة المية ولا تقف بين العربيتين عشان تسجر وتشرب سجارة؟ فين الرجولة؟ فين القوة؟ فين الإرادة؟ فين العزيمة؟ ومرة رمضان كان بيعمل معاك ايه؟ ما هو انا اللي يجنني ويغزني تلاقي واحد حاطط علبة السجاير والولاعة فوقها وقاعد فضل قد ايه على المغرب؟ هو المغرب دخل؟ هو المدفع ضرب؟ بتسأل ليه؟ فين الأكل؟ لا لا لا لا أكل مين؟ أهي السيجارة أهي قربت؟ المغرب قرب طيب فين الولاعة؟ المغرب ضرب؟ المغرب جاء؟ المغرب دخل وهو بيضرب. إيه ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ طب ما أنت كنت قاعد طول النهار ما بتشربش سجاير وماسك نفسك طول النهار. لا لا لا ما أقدرش خلاص المغرب دخل. ادعي لي، ادعي لي ربنا يسهله، ادعي لي ادعي لك وانت بتنفض السيجارة وبتشربها. انت بتستهبل ولا بتستعبط؟ لا الاثنين سوا، لان لو عايز انت ربنا يتوب عليك وادعي لك وبعدين قول لي ادعي لي اقول لك يا رب يكرهك فيها امين يا رب اديني سبتها، انما ادعي لي وانا بشرب سجاير ادعي لك ازاي؟ مش فاهم انا وازاي تقول لي مش قادر؟ لا ده انت قدرت. يبقى رمضان ما اثرش فيك ما دام رجعت ريما لعادتها القديمه، يبقى رمضان ما اثرش فيك. فين القوه؟ فين الاراده؟ فين العزيمه؟ ده انت كنت هتموت من العطش والميه قدامي، اللهم اني صايم الاكل، اللهم اني صايم زوجتك، اللهم اني صايم. طب صمت عن الحلال وبعدت عنه وقدرت وتكونت عندك القوة والإرادة والعزيمة، فين الكلام ده بقى في حياتك؟ فين القوة والإرادة والعزيمة في السيئات والمعاصي؟ ما تقوليش مش قادر أبطل سيئات ومعاصي، لا ده انت قدرت، انت قدرت تبعد عن الأكل والشرب والزوجة، فمن باب أولى لازم تكون عندك القوة والإرادة والعزيمة انك تبتعد عن الحرام، تبتعد عن السيئات والمعاصي. إذن رمضان شهر القوة والإرادة والعزيمة عند المسلم والمسلمة، فبيربي فينا وبينمي فينا هذه القوة وهذه الإرادة وهذه العزيمة، علشان لما يجي الشيطان يوسوس لي أو لما أحس إن أنا بدأت أبقى ضعيف قدام شهوة معينة أفتكر على طول قوتي وإرادتي وعزيمتي إن أنا بعدت عن الأكل والشرب والزوجة، من باب أولى كن بعيد عن بيك باقي الحرام وباقي المعاصي والسيئات. طيب تاني بنستفيد ايه من شهر رمضان؟ نستفيد من شهر رمضان ان رمضان شهر التدريب. تعجبني كلمة التدريب دي قوي. ازاي؟ انا لما اكون ما عنديش خبرة معينة في حاجة معينة وبحب اكتسب الخبرة دي مش بتدرب عليها؟ حتى اللي بيتعين جديد مثلا في مصنع او في شركة او في اي حاجة من دي يقولك لازم يتدربوا تدريب الاول، خد المجموعة الجديدة روح دربهم. اللي بيتجند جديد وهو في الجيش لازم يتدرب، يتدرب على فك السلاح وتركيب السلاح تدريب. اللي عايز يطلع رخصة السياقة عشان يسوق لازم يتدرب. طيب حيبان عليه أثر التدريب إمتى؟ بعد التدريب. شهر رمضان شهر التدريب، بنتدرب فيه وحيبان الأثر بعدين، بعد ما ناخد الرخصة، بعد ما يخلص رمضان. إزاي؟ هنقول مثلا واحد بيتدرب على السياقة، فبنجيب له العربية، وبعدين بيجي المدرب جنبه ويقول له ده بقى الدريكسيون، ده الفتيس، ده الاكسلاتير حدوس هنا عشان تمشي العربية، ده البريك الفرامل، ده إذا كانت مانيا والحبل، ده الدبرياج، المهم يعني ها اقعد يلا عشان تتدرب انك تسوق بقى، يلا هندربك اهو ها دور. دورنا وبعدين يلا إذا كان مانيا واللي بقى حدوس دبرياج هات الأولاني اطلع، لا لا لا اقف، لا الطلعة دي وحشة، الطلعة دي وحشة، ما تبقاش تطلع مرة واحدة كده، طيب بتطلع هادي كده سلانصيب الراحة كده كويس، وبعدين اقف ها لا مش مرة واحدة كده، يلا اطلع اقف، اطلع اقف، اطلع اقف، اطلع اقف، كم مرة تعلمت اطلع اقف، اطلع اقف، تدريب تدريب، مش بتتدرب اهو ها، وقدرت تطلع وتقف كويس ها واتدربت عليها ها. كم مرة طلعت وقفت؟ 30 مرة. جميل. بعد كده هتبقى ايه بقى؟ بروفيشنال بقى ما شاء الله، هتبقى ما شاء الله بيرفكت تمام. اول ما اقول لك اطلع، طلع حلوة، وقفة احلى ها. رمضان شهر التدريب، وبنتدرب كل يوم، نيجي على الفجر امسك عن الاكل والشرب والزوج، المغرب ارجع اكل وشرب وزوج، فجر امسك، مغرب ارجع امسك، ارجع امسك، ارجع امسك، ارجع، اطلع اقف، اطلع اقف، اطلع اقف. خلصت التدريب يلا وريني كده هتسوق بقى لوحدك ولا لا؟ خلصت رمضان ما هو اثر التدريب؟ عايز تعرف اثر التدريب؟ ده اللي هنشوفه الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.